سبحانه مقلب القلوب. فلما جلس الحسن بجواره قال الحجاج للخادم ائتني بغاليتي ازدت الريح الخصوص بتاعتي. واخذ يطيب لحية الحسن ويقول أنت سيد العلماء ويسأله والحسن يفتيه. فلما انصرف رسول الحجاج الحسن قال والله لقد رأيت منه غير الذي طلبك لأجله وقد رأيتك تتمتم بشفتيك عند الدخول. ماذا قلت؟ قال قلت اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كنار إبراهيم. يكون الدعاء مهم جدا جدا. هناك موانع لإجابة الدعاء الشيخنا الشيخ أبو بكر قال منها أكل الحرام. هو مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث يعني أكل الحرام على إطلاقه. رب أشعث أغبر دائم الصفر يرفع يديه. أشعث وأغبر يعني فقير، والفقير يرجى إجابة دعائه عن الغني الفقير الصالح أقرب. قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فأنت أحوج. طيب وأنا ما أقولش دعاء على الإطلاق، لا على إطلاقه في الفقير ولا على إطلاقه في الغني. أشعث أغبر دائم السفر والمسافر كما تفضل شيخنا دعوته مجابة يرفع يديه لا يسأل إلا الله ويا رب يا رب. وقد الموانع بقى أكل حراما ولبس حراما وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. إذا أكل الحرام من أعظم موانع إجابة الدعاء. أكل الحرام بطنك مملوءة بالربا، مملوءة بأموال اليتامى ظلمة، مملوءة بالأموال التي اكتسبتها من حرام وتقول يا رب يا رب أن يستجاب لذلك. المتدبر في الآية الكريمة يا شيخنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لما يأكلون في بطونهم نار نار نار سيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا. يعني النار والبهية والله تهز الأكل. نعم تفضل. وأنا في ملحظ في الآية كمان ربنا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى، هل المال يؤكل؟ لا. ما بنشوفش واحد يأكل يورو أو دولار أو حتى الجنيه بتاعنا اللي عنده جفاف ده، ما حدش بيأكل الفلوس أكل. لأن يأكلون، وليه ربنا دائما يعبر عن أخذ أموال الناس بغير الحق بكلمة الأكل. العلماء قالوا إن أكثر ما ينفقه الناس في حياتهم اليومية في الطعام والشراب. عندي مليون جنيه، هشتري كل يوم بدلة؟ لا. كل يوم سيارة؟ هتجوز كل يوم واحدة؟ لا، لكن باكل كل يوم. وإحنا في مصر نعبر عن آكل الحرام يقول لك فلان كرش واسع. كرش واسع. فهذا من باب يعني الإزراء بهم. الله أعلم. فأكل المال الأكل الحرام من أعظم يأكلون أموال الناس بالباطل. نعم يأكلون. نعم. فأكل الحرام من أعظم موانع إجابة الدعاء. اثنين التعدي في الدعاء. ما عندوش أدب في الدعاء. ما عندوش أدب. مش عارف يدعو إزاي. هو مجعلني نبيا. اللهم خلدني في الدنيا. يعني لا تسأل بأشياء لا تقع. مفيش امرأة تقول يا رب. يعني ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما قولش يا ما واحد ست يقول يا رب خليني راجل. ده مش السؤال ده. ده مش السؤال. او كالاخر يا ربي ادخلني الجنة واجعل لي فيها قصر ابيض عن يمين الجنة اذا دخلتها. شيء لا من فضله. وتعوذ به من ناره. يبقى التزام الادب، الالحاح في الدعاء، اليقين في الدعاء، عدم اكل الحرام، شرطين تنين مهمين جدا. فليستجيبوا لي. وليؤمنوا بي. الطاعة والامتثال. سرعة الاستجابة. بتقول بأدعو كثيرا كثيرا ولا يستجاب لي، هل استجبت أنت أولا حتى يستجاب لك؟ الله. يعني كيف الأنصاريات والمهاجرات استقبلنا آية الحجاب؟ والسرعة فورية. كيف استقبل الصحابة آية الخمر التي حرمتها تحريما قاطعا؟ استسلام فورا لأنها كانت على قرب راو الكؤوس. ما مش تاجر قال ده أكل عيش، ده قوت عيالي. كيف استقبل الصحابة أوامر الله في تحويل القبلة؟ لكن في ناس بتصلي العصر وركعة تحولت ما استنتش لما تقوم. يبقى فليستجيبوا لي، استجيبوا لله أولا حتى يستجيب الله دعائكم.